بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أعاد علينا أيامه وكر إلينا دروسه ووفقنا إلى ذلك اللقاء، وهو لقاء السير والمغازي. وهذا باب كان عظيما فيما مضى، ولكن صار في هذه الأيام لا يؤبه له، فينتهي مقام الدرس بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وحقيق للمسلمين أن يصلوا المغازي بالسير، لأن الذين قاموا بهذه المغازي هم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الجيل الأول، ثم التابعون وهم الجيل الثاني والثالث، فهذه القرون الفاضلة. وإن قدر الله تعالى لنا عمرا وتيسيرا سنواصل الحديث حتى نصل السابق بالحاضر، ليقف المسلمون على تاريخهم ويدرسوه، وهذه خصيصة لابد ألا نفوتها، لأنه من أعظم ما يدعم به التوحيد أن تعرف واقع الإسلام فيما مضى وفيما هو حاضر. ونحن الآن في السنة 13 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والخليفة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وهناك جبهة شرقية توغلت في بلاد الفرس واقتربت من المدائن، وكان الفتح حليفا لها، فالمسلمون يخرجون من نصر إلى نصر ويتملكون مدينة بعد مدينة، وجيوش الفرس تتقهقر أمام ضرباتهم المتوالية التي لا تعرف هوادة ولا ضعف. وهناك في الغرب جبهة أخرى، وهي جبهة القتال مع أمريكا العصر، مع الروم الذين حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام منهم، فقال في الحديث الذي عند أبي داود وغيره: إن أخوف ما أخاف عليكم أخاف عليكم من بني الأصفر. وبنو الأصفر هم الروم. وقلت لكم من قبل أن المسلمين ما نازلوا عدوا إلا فلوه وكسروه، وما كسر عدو أمام المسلمين إلا دخل بعد ذلك الإسلام. سبحان الله، ما من عدو فل إلا دخل الإسلام، إلا ما كان من شأن اليهود والنصارى. فإن الروم فلوا وكسروا أمام المسلمين، وقليل من دخل منهم دين الله عز وجل، قليل من دخل منهم دين الله. أما نصارى العرب فإنهم دخلوا الإسلام، إني أتكلم عن الروم، عن الإفرنج. ولذلك لا يزال العداء قائما حضاريا وثقافيا واجتماعيا وتاريخيا بين الإسلام وبين النصارى، حتى ينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان حكما قسطا عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ولا يكون ثم إلا دين واحد، وهو دين الإسلام. والساحة الآن وادي عظيم جدا، هذا الوادي موجود في بلاد الشام، وهذا الوادي يسمى وادي الواقوصة. وهذا الوادي هناك بحر يجتنبه، وهناك فيافي تكون وراءه، وهناك ممر يدخل منه جيش الرومان، وليس هناك مهرب أبدا. إذن هناك جبال، هناك نهر، هناك واد سحيق، وهناك بعد ذلك تلال، هذه التلال تمثل كثبان متحركة، وليس هناك ممر للرومان إلا ممر واحد دخل منه الرومان إلى ذلك الوادي. إذن لو تواجه المسلمون معهم لقد حصر الرومان آنذاك. ولذلك قال بعض الصحابة عندما رأى الرومان وقد حصروا ذلك المحصر قالوا أبشروا فإنهم قد حصروا، وليس عدو يحصر إلا وهو يهزم. ما فيش عدو يحصر إلا ويهزم إلا ما كان من شأن المسلمين. المسلم عندما يحصر فإنه يزداد صلابة، المسلم عندما يحصر فإنه يزداد صلابة، لأن الذي يقويه هو الله، فتزداد قوته بالله عز وجل عند حصاره، فينجيه الله عز وجل في ذلك الحصار. من الأشياء الطريفة التي قرأتها في ذلك الصدد في حرب العاشر من رمضان في سنة 1973 أظن في يوم 24 إلى 26، هناك لواء مدرع مصري حوصر، وكان هذا اللواء تابعا للجيش الثالث الميدان، فطلب من لواء آخر أنه يذهب لنجدته، وبعد ما يتفك الحصار بتاع اللواء المحصور اللواء الذي أتى لنجدته يبقى مكانه، والثاني تتفكك أواصره ويتحلل إلى ألوية متعددة. في ذلك الوقت أتى شارون وحدث ما يسمى بإيه؟ بمسألة الثغرة. والثغرة عبارة عن يعني مكان يدخل منه العدو من خلف ظهر الجيش، وكان خطته أن يدخل إلى السويس ومنها إلى القاهرة لكي يضغط على القيادة الموجودة آنذاك. ده الكلام الموجود في الكتب، ولكن يدعم هذا الكلام شهادات الذين حضروا الحادثة، ومنهم بعض أقاربي الذين قصوا هذا الحدث تماما. الحدث أن اللواء ده كان فيه قوات مشاة ما يقرب من 6000، من 6000 تمت إبادتهم جميعا، ولم يبق منهم إلا حوالي 1100، وبقيت اللواء المشاهدة بدبابات ومدفعيات بأفراد كله تم تدمير، قوات العدو دمرت، لم يجدوا إلا مكان يسمى كبريت. ذهبوا إلى هذه النقطة وكانت تبعد عنهم 600 متر، زحفوا إليها زحفا ووصلوه، وكان من فضل الله كانت مليئة بالعتاد الإسرائيلي، بقى فول وجبن ومثلثات وأسلحة، ما شاء الله، هذا رزق الله، كأن الله عز وجل نجاه من هناك ليأتي بهم إلى هنا. العجيب أن الجيش بتاع مصر بيضرب في منطقة كبريت وبيضمن أن هي فيها إيه؟ فيها جيش إسرائيل، فالمدفعية والطيران المصري بيدكه والإسرائيليين بيدكوه، فسلمها الجيش المصري من جانب والجيش الإسرائيلي من جانب، وهم مسلمون محاصرون. مسألة في قمة العجب إن 1100 يستطيع الصمود 140 يوم في الضرب المتواصل ليلا ونهارا لا يكاد يهدأ أبدا، أمر عجيب جدا، لا يمكن أبدا لأي قوة تحاصر هذا الحصار وتمكث هذه المدة، لا يمكن. الذي أبقاهم هو الله، لأنهم كانوا أهل ديانة، كانوا يقرؤون القرآن ويصلون ويفدي بعضهم بعضا. يعني سبحان الله لما تسمع القصص الموجودة أمر عجيب جدا، تجد مثلا عميد ويجد الجندي في حراسة يقول له يا ابني انت كده تعرفني حراسة خليك، وينزل هو مكانه الحراسة، نسله 3 دبابيك وينزل مكانه الحراسة. يبقى الإسلام هو الذي يحرك الجيش، حتى لو حصر فإنه يقاوم الحصار بماذا؟ بالله عز وجل. طب النصارى دول لو اتحصر ايه اللي معاهم؟ ليس معهم شيء. إذن حصار الجيش يساوي هزيمته، فلما دخل الروم من هذا المضيق وصاروا داخل الوادي وليس لهم مهرب، أيقن المسلمون أنهم مهزومون، أنهم مهزومون. تم ترتيب الجيش، المقدمة، الميمنة، الميسرة، وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه طلب أن يلي الإمرة في أول يوم، وكان ذلك الذي أراد. وبينما هم في جولة الحرب وحومة الوغى، طبعا دي تعبيرات تدل على اشتداد القتال، وقلت لكم بأن الروم هناك بعض الأقوال ذكرت أنهم كانوا يقتربون من ربع مليون، 250,000، والمسلمون كانوا 30,000. طبعا حاجة عجيبة جدا، وذكرت لكم من قبل أنه بالإمكانيات المادية فإن الرومان سيكسبون الجولة قطعا، والأبطال يتصاولون من كل جانب، يتصاولون أي يتعاركون ويجادل بعضهم بعضا. إذ قدم البريد من نحو الحجاز، البريد أي الرسل التي تركب الخيل تحمل معها الكتب للإبلاغ، فدفع إلى خالد ابن الوليد فقال له ما الخبر، فقال له فيما بينه وبينه. ودي مسألة مهمة، إن الرسول بيأتي إلى من؟ إلى القائد العام للجيوش الإسلامية، ما يجيش أي واحد يكلمه، ودي مسألة مهمة جدا. عندما تحمل خبرا إلى أحد لا تنبئ هذا الخبر إلا من ذهبت إليه، مش كله وانت ماشي تعتصرص بالخبر. دي مشكلة بنقع فيها في دنيا الدعوة، تقول للأخ يا ريت تروح للأخ فانت بلغه كذا، قبل ما الخبر يوصل الأخ تكون البلد كلها عرفت هذا الخبر. إزاي؟ ما ينفعش. طالما أنا أوكلت شخصا ما ليوصل رسالة إلى شخص ما، إذا لا توصل رسالة إلا إلى هذا الشخص. قال له ما الخبر، قال بيقول للرسول ما الخبر، فقال له فيما بينه وبينه إن الصديق رضي الله عنه قد توفي واستخلف عمر، واستناب على الجيوش، أي عمر استناب على الجيوش أبا عبيدة عامر ابن الجراح، سبحان الله. فأسرها خالد ولم يبد ذلك للناس لئلا يحصل ضعف ووهن في تلك الحال. أنا عاوز إخوان الحضور يتخيلوا نفسهم خالد بن الوليد اللي قطع المسافة من العراق إلى الشام في أقل من أسبوعين، وركب الأخطار والمخاوف لله عز وجل، ووحد الجيوش في بلاد الشام، ووضع استراتيجية القتال، وخاض المعركة في بدايتها وفق تصوره العسكري الخاص، وهو في هذه الأحيان يأتيه الخبر بأن يعزل من قيادة الجيوش، يعزم قيادة الجيوش. طيب يا ترى يبقى قائد الفرسان؟ لا. يبقى قائد جناح؟ لا. قائد فرقة؟ لا. يعزل من قيادة الجيوش، ينزل يبقى عسكري. شوف بقى لما يكون واحد مثلا يعني مشير مارشال وينزل إلى عسكري، تصور انت كده وانت قاعد كده فكر كده، ان انت تبقى راجل قائد العام للجيوش وبعدين تنزل تبقى عسكري. لما حدثت نكسة 67 زي بيقولوها يعني، ودي طبعا مسألة خطيرة، ان الهيكل عمل اعلام كبير جدا ان مصر لم تهزم وانما نكست مصر، وبدأوا يلعبهم في اللغة فارق بين الهزيمة والنكسة. الهزيمة خسارة، لكن النكسة عبارة عن جولة، عبارة عن ايه؟ جولة، زي بتوع الملاكمة يلعبوا 20 جولة، واحد ممكن يخسر 20، يخسر 19 جولة، بس يجي جولة الأخيرة ويكسب فيه، يبقى هو انتكس بس بعد كده ايه؟ غلب. قالك ان اسرائيل كانت تريد قتل جمال عبد الناصر، يبقى طالما انه لم يحدث مراد اسرائيل من قتل الزعيم إذا مصر لم تهزم، طب عشرات الآلاف الذين قتلوا والجيش الذي دمر في يفافي سيناء وكل المطارات الجوية والمضادات الأرضية، ده كله راح فين؟ صار مثل التراب. طالما أن الزعيم لم يقتل إذا مصر لم تهزم، وإنما إيه؟ نكست، وإنما نكست. دائما الناس الذين لا دين لهم ولا خلاق عندما ينكسون في دينهم قبل دنياهم بيحملوا المشاكل لمين؟ لغيرهم. يقول لك إن أصل النكسة عبد الحاكم عامر، أصل النكسة الخيانة من بعض الضباط الكبار في 48، أصل الهزيمة الأسلحة الفاسدة وفساد القصر. ولا يعرفون إن أصل هزيمة 48 أن الجيوش كانت تحت قيادة صليبية، كانت تحت قيادة صليبية، كان القائد العام للجيوش الإسلامية العربية كان جنرال إنجليزي، فكيف يتحقق النصر لقوم جعلوا أميرهم نصرانيا يعبدوا الصليب من دون الله؟ فكانت الهزيمة في 48. 67 نفس الشيء، يا ريس في تحركات وإسرائيل تضرب وتعمل، قال لهم مش مشكلة يضربونا واحنا نضربهم بعد كده بالصواريخ، ويصوروا كده صواريخ كرتون تقريبا ودهننا بين الأبيض قاد القاهر الصاروخ قاد البرج، ويجرجروا بقى في عربية قاد القاهر وقاد الظاهر ويقول لهم سنضربهم بالقاهر والظاهر. ألا وفين القاهر وفين الظاهر؟ قهرهم الله وأظهر الله اليهود عليهم لأنهم لم يلتجوا إلى حصن الله. مين بقى اللي دفع الثمن غير الزعيم؟ عبد الحاكم عام مثلا يتسم أو يموت في ظروف غامضة، وبعض الضباط، ودي مسألة أعرفها، كان هناك ضابط برتبة لواء طيار خرج من القاعدة بتاعته بالأفرول ما فيش عليه ولا نجمة، حتى ولا نجمة حديد، جردوه من كل رتبة عسكرية ورفدوه من الخدمة وحملوه ان هو رجل مسؤول عن ضرب المطارات في هذه القاعدة. طب الراجل ده يعمل ايه؟ ما لابد من كبش الفداء. خالد بن الوليد رضي الله عنه في قمة انتصارات، في قمة انتصارات، وهو من حيث المنصب العسكري هو القائد العام للجيوش الإسلامية في ذلك المكان، يعزل ولماذا؟ من غير أي جريرة؟ لو أي واحد منكم كان مكان خالد رضي الله عنه كان عمل إيه؟ كان يبرك فرسه دعوا بنيلة بقى، أنا تعبت معكم ياما في العراق وفي الشام وهنا وهناك، وفي الآخر ناس مش عندهم أصل ولا بتاع، ومن يدري ربما يرتد عن الإسلام. والله لو كان غير خالد من أمثالنا ما كان خالد، لو كان غير خالد من أمثالي في ذلك المقام ربما صنع مثل ذلك، ولكن خالد يقول ابن كثير فأسرها خالد، تمشي المعركة زي ما هي والترتيب والقيادة يمشي زي ما هو، ولم يبد ذلك للناس لئلا يحصل ضعف ووهن في تلك الحال. وقال له والناس يسمعون أحسنت، طبعا الناس مش فاهمة أحسنت أحسنت، وأخذ منه الكتاب فوضعه في كنانته واشتغل بما كان فيه من تدبير الحرب والمقاتلة، وأوقف الرسول الذي جاء بالكتاب إلى جانبه عشان يطمئن أنه إيه أن الخبر ما يروحش ليمين ولا شمال. وخرج جرجة، جرد هذا كان أحد الأمراء الكبار من الروم، خرج من الصف واستدعى خالد بن الوليد فجاء إليه، يا خالد، خرج له حتى اختلفت أعناق فرسيهما، كل منهم على فرس والفرس بيجي هنا وده كده، حتى اختلفت أعناق فرسيهما، فقال جرجة يا خالد أخبرني فأصدقني ولا تكذبني، انظر فإن الحر لا يكذب. يا سلام، الجملة دي ينبغي أن نحفظها، فإن الحر لا يكذب، احفظ الجملة دي، أول ما تيجي تكذب تذكر فإن الحر لا يكذب، وهناك دين يحجزك إياكم والكذب، فإن الكذب يدعو إلى الفجور، وإن الفجور يدعو إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. بس الرجل ليس عنده دين، ليس عنده آخية يرتبط بها وإليها، فبيذكر بماذا؟ بالمروءة وبالذمار العربية والصفات النبيلة، فيقول له فإن الحر لا يكذب. ولا تخادعني، فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله. إذا جرج ده كان رجل أمير بس إيه؟ فيه ديانة. فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله. المسترسل بالله اللي هو إيه؟ الذي ترك أمره لله. يا إلهي، يبقى نصراني بس معتصم بالله؟ أي، لأنه يعتقد أنه على حق. يا إخواني، إذا صدقت الديانة وكان الدين منصفا هداه ذلك للحق، هداه ذلك للحق. ورب إنسان لم تصل إليه الدعوة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، لم تصل إليه الدعوة فيقول يا ربي لو أعلم دينا هو أهدى إليك مما أنا عليه لكنت عليه. هذا الرجل حتى ولو لم يكن على الدين لكان من أهل العذر عند الله عز وجل يوم القيامة. رجل يريد أن يصل الحق ويريد أن يصيب الحق ويجتهد في معرفة الحق، ولكن لم يصل إلى الحق، ويقول يا رب لو أعرف حق هو أهدى مما أنا عليه لصرت إليه، هذا معذور عند الله عز وجل يوم القيامة. جميلة جدا جملة فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله. انظروا هذه الجملة جميلة. بعض الإخوة بيقول لي في ورقة يا ريت نطلع في نهاية الدرس الفوائد والمواعظ الموجودة في الدرس. الفوائد والمواعظ موجودة في جملة الكلام، في جملة الكلام. وأفضل الشيء أن يكون الأمر لا أقول مختلطا ببعضه، ولكن في سياق يكون مغذيا للقلب إن شاء الله. لما أقول كده في النهاية الدروس والمواعظ 1 2 3 4 5، يبقى كأن ذلك يذكرنا بالإيه؟ تذكر أن في نهاية الدرس. لأن أريدك أن تجلس بعقلك وقلبك، بعقلك وقلبك، وإياك أن تظن أنك الآن في المنصورة، أنت الآن في بلاد الشام، ونحن الآن في ساحة القتال، ونحن الآن نسمع صهيل الخيل وصليل السيوف وبريق السلاح وصياح الأبطال ومجالدة الفرسان والتكبير، نسمع ذلك ونحن نتصور معارك الأبطال في الوغى، ونتصور مقام خالد عندما وصل إليه ذلك الخبر. وانظر إلى ذلك الرجل الأمير الإفرنجي الصليبي الرومي جرجة، يدعو خالد فيخرج إليه خالد، وبعدين يقول له اصدقني اصدقني. لماذا؟ فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله. فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله. يا سلام. هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه الله فلا تسله على أحد إلا هزمتهم؟ وسط الأخبار إن القائد ده اسمه خالد الوليد، والنبي لقبه بسيف الله المسلول، وأنه لا يهجم على أحد إلا فله الله. فيا ترى إن نبيكم ربنا نزل عليه سيف والسيف ده إدهولك يا خالد؟ سبحان الله، ليدل على أن الإسلام إذا استمسك به أهله فإنهم يغزون القلوب والأفئدة. فإنهم يغزون القلوب والأفئدة. قال خالد لا. قال خالد لا. أنا نفسي بس تسمعوا إجابات خالد وأسئلة جرجان. لو سمعنا ذلك الحوار وعقلنا حسبنا في هذا المجلس. قال فبما سميت سيف الله؟ قال إن الله، انظر إلى كلام خالد، إن الله بعث فينا نبيه فدعانا فنفرنا منه ونأينا عنه جميعا، ثم إن بعضنا صدقه وتابعه وبعضنا كذبه وباعده، فكنت في من كذبه وباعده، ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به وبايعناه. فقال لي، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي، أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين ودعا لي بالنصر، فسميت سيف الله بذلك، فأنا من أشد المسلمين على المشركين. كلام جميل. كان ممكن يقول له أيها الحمد لله أنا سيف الله وربنا وفقني هذا الأمر حتى أقطع رقابكم وأقضي على حياتكم، ولكن استغلال المواقف يا إخوتي للدعوة إلى الله. انظر، أنت سيف الله، أنت سيف ربنا ينزل من السماء على نبيه. قال له لا، أمال أنت إيه بالضبط؟ انظر الدعوة إلى الله. لا ينبغي للمسلم أن يفوت مقاما يبرز فيه دعوته إلا وأبرزها. كلنا أصحاب رسالة، وإياك أن تستحي من رسالتك أو أن تقصر في حملها أو نشرها. لا تقصر في حمل رسالتك ولا تقصر في نشر رسالتك. سيدنا يوسف وهو في السجن دخل السجن مظلوما، ومع ذلك وظف السجن للدعوة إلى الله. سجن اسمه سجن لأن الإنسان يكون كليلا حبيسا لا حرا يتصرف كيف يشاء، ومع ذلك وظف إمكانياته في السجن للدعوة إلى الله في حادثة الرؤيا الشهيرة التي ذكرها الله عز وجل في سورة يوسف. الدعوة إلى الله لابد أن تكون رسالة تحملها، وفي أي مكان حللت فيه لابد أن تنشر دعوة الله عز وجل، لأن هذا شرف شرفك الله تعالى به، فلا ينبغي أن تزدري وأن تتقالل بهذا الشرف، بل ينبغي أن تشرف به وتتعاظم، لا كبرا ولكن حملا لهذه الرسالة. نرى بأن الإفرنج يجتهدون اجتهادا بالغا في محو أي أثر من أثار الإسلام. يعني في القريب رأينا شعب السويسري استفتاء على رفع المآذن في سويسرا، نسبة خطيرة جدا، 60% من الشعب السويسري يعارض أن تكون المساجد بمآذن، لأن المآذن شعار الإسلام. لو حاولنا أن نؤصل مسألة المآذن نجد بأن المآذن كانت موجودة ولكن لم تكن موجودة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الخلفاء الراشدين. ولعل أول من صنع المآذن كان ذلك في عهد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في مصر في المسجد العتيق أو المسجد الجامع أو مسجد الفسطاط أو مسجد عمرو بن العاص، دي كلها أسماء لذلك المسجد. وكان ذلك المسجد، وكان أمير مصر مسلمة الأنصاري، وكان ذلك في سنة 57 هجرية تقريبا، عندما صنع صوامع يقف فيها المؤذنون لرفع الأذان، والصوامع هي المنارات، هي المنارات، فكانت هذه بداية وجود المنارات أو المآذن في دولة الإسلام، لم تكن موجودة في عهد رسول الله ولا في عهد الخلفاء، وإنما وجدت في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه. هل اقتبسها معاوية من أبراج الكنائس؟ من أبراج الكنائس لا يمكن الجزم بذلك، ولكن يمكن الجزم بأن النصارى استفادوا من العمارة الإسلامية في المساجد في بناء الكنائس لا العكس. وهذا والذي يقوله المؤرخون الإفرنج أنفسهم، يقول المؤرخون الإفرنج أنفسهم هم الذين يقولون ذلك. إننا نريد أن نؤصل هذه المآذن بدعة أم ليست ببدعة، لأن المآذن اكتسبت حضورا في دول الإسلام، صارت المآذن علامة على الإسلام، وصارت المآذن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. المآذن صارت شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة لا سيما في بلاد الكفر. فهذه الشعيرة اهتم بها الذين دخلوا الإسلام لا سيما من الأتراك، ودخول الأتراك الإسلام كان قديما من زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، ولكن الأتراك لهم ولع شديد جدا بإظهار الإسلام بأي طريقة كانت. فمن جملة الأشياء التي توسع فيها الأتراك السلاجقة ومن بعدهم الأتراك العثمانيون أنهم توسعوا في بناء المساجد ذات المآذن العالية ليجعلوها شعارا من شعائر الإسلام. وهذا المعنى وما فهمه الأوروبيون تماما، ما فهمه الأوروبيون تماما، أنهم لم ينظروا إلى المآذن إلى أنها أماكن يقف فيها المؤذنون للأذان، ولكن فهم الإفرنج أن المآذن في المساجد شعار من شعائر الإسلام، علامة تدل على الإسلام. وبالتالي كانت الإحصائية أن معظم الشعب السويسري، وبيقول لك الشعب السويسري شعب مسالم، شعب مسالم، شعب المسالم الهادي الطيع، الفراخ البيضة الأوروبية ديت أول ما تنقر تنقر فينا احنا. ومعظم الشعب السويسري يرفض شعار الإسلام. طب لماذا لم يستفتوا على بناء الأبراج في الكنائس؟ ليه؟ لذلك ده بلدنا، ده بلدنا، لكن هذه المآذن شعار مش شعار الإسلام، لابد أن يحارب. طبعا نتيجة كانت شديدة جدا في الحقيقة، هي شديدة على أصحاب الاعتقاد الضعيف، الناس مش عندهم عقيدة أو عقيدة ضعيفة أو يتصورون الخير من الإفرنج، ربما فوجئوا من هذه النتيجة، لكن ليست مفاجأة. قال الله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. الناس دولت ناس حاربونا، والشعب السويسري هذا شعب يعيش على أموالنا نحن، فوائض الأموال بتاعة المسلمين المودعة في بنوك أوروبا يأكل من فوائدها الأوروبيون، يأكل من فوائدها الأوروبيون. لم أقولك إن خسائر المسلمين في بنوك أوروبا في الأزمة العالمية 128 مليار دولار، دي خسائر العرب في بنوك أوروبا وأمريكا 128 مليار دولار. أمال يبقى أصل المال كان كام؟ يبقى أصل المال كان كام؟ إنهم يعيشون على أموالنا ومع ذلك يحاربون ديننا. فما وجدت أسفه ممن يضع ماله عند عدوه. لنا صديق كتب مقالة في مجلة محكمة عربية، فبعثوا إليه شيك بالدولار. الشيك عشان يصرفه لابد أن يخاطب الأول بنك في أمريكا، عشان البنك بتاع أمريكا يعمل له تحويل لبنك إيه وطني، وبعدين يصرف الشيك بتاعه من هذا البنك. الله، إذا هذه المجلة لا تملك في ميزانيتها أن تعطي للباحثين أجور المقالات، وإنما يأخذ الباحثون أجور المقالات منين؟ من البنوك في أوروبا وأمريكا. ده مأساة، إن فلوسي أحطها عند عدوي. طب دلوقتي لو اوروبا وامريكا قالت للمسلمين ما فيش لكم فلوس عندنا هنعمل احنا ايه بقى؟ نعمل لهم ايه؟ ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ امر عجيب جدا. وفي المقابل نجد بان السياسات الماليه سياسات كلها مهزوزه. كنت اقرا قريبا تحليل، كان هناك ارض اقيم عليها فندق في طابه، الفندق ده كانت الحكومه ادته لواحد اصله ايطالي بس هو مصري، مصر له اصول ايطاليه، وبعد ما ادته وبنى فيها بعض المنتجعات السياحيه الحكومه المصريه سحبت منه الترخيص وطلبته انه يمشي. رفع قضيه على الحكومه المصريه، فالقانون المصري حكم له بنص مليون دولار تعويض. اللي حصل ان الحكومه رفضت تديله نص مليون دولار. الرجل اشتكى الحكومه المصريه عند البنك الدولي، البنك الدولي عامل محكمه، محكمه استثمار كده، وقرارتها قرارات نهائيه، حكموا له بما قيمته 400 مليون جنيه، يعني حوالي ما يقرب من 60 او 70 مليون دولار. ودفعت الحكومه المصريه هذا المبلغ لهذا المستثمر الايطالي. جورنال النهارده مصر اليوم نفس القصه مع شركه انجليزيه بتطالب مصر بتعويضات 400 وكسر مليون دولار. ايه يا ولاد؟ هي البلد دي بتدفع المليارات ديت والملايين ديت على على على الناس ازاي؟ وفلوس مين؟ ومن جيوب مين؟ ان اموالنا ليست في جيوبنا وانما هي في جيوب اعدائنا. دي مساله في قمه الخطوره. لما تجد ان الكفار بهذا البأس وهذا التخطيط ويكرهون شعار الاسلام، وتجد ان اهل الاسلام متقاعسون في حمل الدين. رأيك كيف في هذه المسألة؟ انظر أنت كم شخصا دعوت إلى الله، أنت كم شخصا هديت إلى طريق الله، أنت وانت جاي الدرس كم واحد جبته في إيدك وانت جاي، كم واحد جبته في إيدك وانت جاي؟ فالعيال بيروح السيمة بيلفوا على بعض وياخدوا بعض عشان يروح السيمة، فالعيال بيروح يتفرجوا على الماتش يدوا لبعض تليفونات في ماتش دلوقتي يلا بينا، ويفوتوا على بعض عشان يتفرجوا على الماتش. اما الاخوه يذهبوا للدروس ومفيش واحد يتعب نفسه يجيب في ايده اخين ثلاثه وجاي. نحن مقصرون جدا في حمل امانه الدعوه. فانظر الى خالد رضي الله تعالى عنه كيف يبين الدعوه في موطن القتال، وكيف يخلص عرض الدعوه، وسنرى اثر ذلك في نهايه السياق. قال جرجه: يا خالد إلى ما تدعوه؟ أنت بتدعو ليه؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والإقرار بما جاء به من عند الله عز وجل. قال جرجة: فمن لم يجبكم، من لم يدخل في لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويدخل في شرائع الإسلام، من لم يجبكم؟ قال: فالجزية ونمنعهم. نمنعهم، نمنعهم يعني ايه؟ لهم حقوق نحميهم، يبقى يدفعوا الجزية، ولما يدفعوا الجزية نحميهم. مش حاجة اسمها مواطنة، ليس هناك مواطنة في الإسلام، المواطنة حرب عن الاعتقاد، حرب عن الاعتقاد. ليس هناك في الدولة الإسلامية يسمى بالمواطنة، ولكن هناك مسلمون وذميون، والذمي له من الحقوق وعليه من الواجبات ما لي وعلى المسلم سواء بسواء، إلا إذا غدر أو نقص، يبقى ده شيء آخر. بيقول له: فمن لم يجبكم؟ قال: فالجزية ونمنعهم. قال جرجة: فإن لم يعطها، لو ما دفعش الجزية يبقى لا أسلم ولا رد فعل الجزية. قال: نؤذنه بالحرب ثم نقاتله. نقول له: خلي بالك هنحاربك وهنقتلك، ما سمعش نروح ونقاتله. قال له جرجة: فما منزلة من يجيبكم ويدخل في هذا الأمر اليوم؟ سنة 13 هجري ويخش النهاردة في دين الله عز وجل. قال له خالد: منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا، شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا. احنا فيش عندنا درجات ومناصب، عندنا أنباش عرف وأنباش وشويش وبكشويش وصول وملازم ملازم أول. لا، لو دخلت في الإسلام وحملت الإسلام يبقى أنت واحد مننا بالضبط، ما فيش هناك أي تفريق. قال جرجة: هل لمن دخل فيكم اليوم من الأجر مثل ما لكم من الأجر والذخر؟ يعني أنتم أمنتم بالنبي محمد وبقالكم مسلمين مدة طويلة، يعني أنتم إخوة كبار إخوة قدامة، ها؟ لكن لسه أنا داخل النهاردة يبقى زيكم بالضبط كده. احنا عندنا في الدنيا الإخوة يقولك ده عندنا سماحة الشيخ، فضيلة الشيخ، الشيخ الأخ، بالك ازاي؟ وبعدين الاخ ده بقى في اخ كبير واخ صغير واخ قديم واخ جديد، التقسيمات الله المستعان دي موجود. طب انا لو دخلت دلوقتي يبقى دلوقتي ايه المنزله بقى والاجر وانتوا بقى ناس سابقين قدام؟ قال: هل لمن دخل فيكم اليوم من الاجر مثل ما لكم من الاجر والذخر؟ الذخر اي ما هو مخزون له من الثواب. قال: نعم وأفضل. ياه، يعني أنت لو دخلت الإسلام يا جرجة هتكون عند ربنا أفضل مني. شوف التحبيب في دين الله، شوف التحبيب في دين الله. مش لا إزاي تطلع أنت إيه، تروح تنزل تطلع تيجي، يعني لو بلغت ما في الأرض جماعة لن تبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا، ما قالوش كده، قال له أنت أحسن مني كمان. قال: نعم وأفضل. قال: وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ فقال خالد، انظر بقى الكلام الجميل، خالد الذي عندما أما الناس في حمص قرأ الفاتحة ولم يزد، وقال: أيها الناس، شغلني الجهاد عن طلب العلم. مش الفتح، صلى الفتح وخلاص، وقال لهم معلش شغلني الجهاد عن علم عن طلب العلم. ما هو أول ما أسلم شغل متواصل بعد الإسلام بسبع شهور، سير بن جذيمة على طول بعد كده قتال متواصل، الحروب الفاصلة في حروب المرتدين على الكتاف، فتوح العراق الكبير على الكتاف، فتوح الشام الكبير على الكتاف، أكثر من 81 معركة خاضها خالد رضي الله تعالى عنه. سبحان الله، أيها الناس، شغلني الجهاد عن طلب العلم، ومع ذلك يدعو إلى الله ويبين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ فقال خالد: إنا قبلنا هذا الأمر، أي قبلنا الإسلام عنوة. يعني كثير من الصحابة دول دخلوا الإسلام بعد فتح مكة، يعني إن الله تعالى أباح لي مكة ساعة من نهار، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أنها دخلت عنوة، دخلت عنوة، فدخل الناس من أهل مكة الإسلام عنوة خائفين، ولذلك ظهر منهم ما لا يحمد في غزوة حنين. وكان من حكمة رسول الله إن النبي صلى الله عليه وسلم تألفهم بالغنائم، تألفهم بالغنائم، لدرجة الأنصار حزنوا، قالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطيهم ولا يعطينا، وإن سيوفنا لتقطر من دمائهم. فكان ما كان مما قد علمتموه من دروس السيرة. انظروا، فقال خالد: إنا قبلنا هذا الأمر عنوة، وبايعنا نبينا وهو حي بين أظهرنا، تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالكتاب ويرينا الآيات، وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع. اللي يشوف بقى انشقاق القمر ويشوف الإخبار عن المغيبات ويشوف فوران الماء من بين أصابعه الشريفة حتى يشرب الجيش ويشوف فيضان الطعام حتى يأكل الجيش الكبير من الشيء اليسير، ويشوف أن الشاة الواحدة يأكلها المئات بل الآلاف في غزوة أحد. طبعا رأى الصحابة دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع. وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج، العجائب الآيات والحجج البراهين، فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية كان أفضل منا. اللي يخش الإسلام بجد ونية كان أفضل منا. فقال جرجة: بالله لقد صدقتني ولم تخادعني. فعند ذلك قلب جرجة الترس ومال مع خالد وقال: علمني الإسلام. فمال به خالد إلى فسطاطه فشن عليه قربة من ماء ثم صلى به ركعتين. الله أكبر، ما شاء الله، قائد من قوات الروم يسلم بدعوة من؟ بدعوة خالد رضي الله عنه الذي قال: شغلني الجهاد عن طلب العلم. سبحان الله، شغلني الجهاد عن طلب العلم، ولكن لم يشغله الجهاد عن ماذا؟ عن دعوة إلى الله. وحملت الروم مع انقلابه إلى خالد، الروم أول ما شافوا القائد من قوادهم الكبار بقى في جيش خالد، الروم اغتاظهم وراحوا هجمين على مين؟ على المسلمين. فأزالوا المسلمين عن مواقفهم إلا المحامية. المحامية دي قوات خاصة فايدتها المحافظة على أماكن استراتيجية في الجبهة، ما يتحركوش أبدا، لا يبرحون أماكنهم، يموتوا ما يتحركوش. منهم عكرمة ابن أبي جهل والحرث ابن هشام. فكان عكرمة ابن أبي جهل هذا هو كان من القوات الخاصة في معركة اليرموك رضي الله تعالى عنه. وركب خالد وجرجة معه، والروم خلال المسلمين. الروم خلال المسلمين يا أخوانا 250,000 والمسلمين 30,000، يبقى لما الروم هجمت على المسلمين تفرقت صدود المسلمين، زي بالضبط لما يهجم جيش على مثلا على عزبة مليانة كلها حواب فيتفرق الجيش خلال الحواب. إذا ليس الجيش الإسلامي انفرط عقده واضطرب الجيش، حتى إن الروم أصبحوا بين جنود المسلمين. عندئذ تنادى الناس وثابوا أي رجعوا. وتراجعت الروم إلى مواقفهم. أول ما يتدد المسلمين يتحدهم ويأتلفهم ويصيحوا بصيحة الإسلام يبدأ الوهن يدخل قلوب الكفار، ويتراجع الروم إلى صفوفهم الأولى التي منها بدوا. عندئذ زحف خالد بالمسلمين حتى تصافحوا بالسيوف. التكتيك بتاع القتال الأول النشاب وبعدين الرماح وبعدين السيوف ما عادش. ليه؟ لأن الالتحام مباشر، ما أول ما القائد أسلم راح هجمين على طول، ما فيش لك فرصة، ما فيش لك ترتيب. ولذلك اختل المسلمون في بداية الأمر ثم ثابوا إلى رشدهم، ثم كان الالتحام بالسيوف. فضرب فيهم خالد وجرج من لدن ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس الغروب، من الصبح للمغرب قتال متواصل. وصلى المسلمون صلاة الظهر وصلاة العصر إيماء، حتى في القتال لا ينسى المسلمون الصلاة. آخر وصية للنبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. شوف المسلمون في قلة ومع ذلك لم يفتهم أن يصلوا لله عز وجل صلاتي الظهر والعصر إيماء. وأصيب جرجة رحمه الله ولم يصلي لله إلا تلك الركعتين مع خالد رضي الله عنهما، وتضعضعت الروم عند ذلك. أول ما المسلمين اشتدوا في القتال ونادى بعضهم بعضا تضعضعت الروم. ثم نهد خالد بالقلب، نهد أي أخذ القلب وهجم به حتى ارتفع وصعد حتى صار في وسط خيول الروم. أنا قلت لكم قبل ذلك إن الفرسان بتمثل القوات المجنزرة في العصر الحديث، الخيل بيمثل سلاح الدبابات والمجنزرات في العصر الحديث، لدرجة أن سلاح الدبابات في بعض الدول إلى الآن يسمى بسلاح الفرسان إلى هذه اللحظة، إلى سلاح الفرسان إلى هذه اللحظة، سلاح المجنزرات بيسمى إلى هذه اللحظة في بعض الدول لا سيما الملكية بسلاح الفرسان. ثم نهد خالد بالقلب حتى صار في وسط خيول الروم، فعند ذلك هربت خيالتهم واشتدت بهم في تلك الصحراء، وأفرج المسلمون بخيولهم حتى ذهبوا. يعني المسلمين خيل المسلمين ما زنقتش على مين؟ على خيل الروم، بل فتحت لهم طريق حتى يهربوا. طبعا لما الخيل يهرب يبقى مين؟ المشاة، من غير حماية الفرسان فيسهل القضاء عليهم. ثم بعد ذلك الخيل جرى فين؟ في الصحراء. المسلمين تخصص ايه؟ صحراء، يصدوهم بعد كده. فاهمين يا اخوانا المسألة ازاي؟ يعني القوة اللي بتحمي المشاة الفرسان. طب الفرسان اتكشفوا وتهزمهم، نسيبهم يهربهم، فيبقى المشاة من غير حماية الفرسان، فيسهل القضاء على الفرسان. نخلص على الفرسان، نبدأ ندور على مين؟ على الفرسان الذين هربوا من ساحة القتال. ده التكتيك الذي أجره خالد رضي الله تعالى عنه. ولذلك بيقول: وأخر الناس صلاتي العشاءين إلى المغرب والعشاء حتى استقر الفتح. إذن المعركة أخذت إيه يا أخوانا؟ يوم واحد. المعركة الفاصلة دي أخذت يوم واحد. الفرس والروم مكث القتال بين الاثنين 500 سنة، ولم تستطع أي وأي منهما أن تحرز نصرا نهائيا على الأخرى. ما قدرتش 500 سنة حرب ضروس بين الروم والفرس. لا، المسلمين انتصر على الروم فين؟ في يوم واحد. يا إلهي يا إلهي، حاجة عظيمة جدا. استطاع المسلمون أن يفنوا إمبراطورية الفرس ويقتل يزدجرد آخر ملوك الفرس خلال 15 سنة، 15 سنة بس، والجيوش كلها مجتمعة ما توصلش 30,000 مقاتل، 30,000 مقاتل. سبحان الله، إنه الإسلام الذي شرف الله تعالى به رجاله فحملوه، فكان من بركة حملهم لذلك الدين أن نصرهم الله. وعمد خالد إلى رحل الروم، الرحل اللي هم المشاه، الرحل اللي هم المشاه، الرجالة، القوات البرية من غير حماية الفرسان يبدو الرحل يسر صيادهم. ففضوهم عن آخرهم، شوف كلمة التعبير ديت فيه، ففضوهم عن آخرهم حتى صاروا كأنهم حائط قد هدم، حائط قد هدم. ثم تبعوا من فر من الخيالة، بعد ما خلصوا على المشاة تبعوا من فر من الخيال. واقتحم خالد عليهم خندقهم، وجاء الروم في ظلام الليل إلى الواقوصة، فجعل الذين تسللوا وقيدوا بعضهم ببعض، إذا سقط واحد منهم سقط الذين معه. قال ابن جرير وغيره: فسقط فيها في الواقوصة وقتل عندها، أي في ذلك الوادي، 120,000، 120,000 قتلوا سوى من قتل في المعركة. يبقى في وادي الواقوصة وما حولها غير الذين قتلوا في المعركة كان 120,000. وقد قاتل نساء المسلمين في ذلك اليوم، وقتلوا خلقا كثيرا من الروم، وكنا يضربن من انهزم من المسلمين. مش هنقول في البداية هجم الروم على المسلمين فاضطرب جيش المسلمين، اضطرب منهم من هرب. فكان النساء يقولن لمن هرب: أين تذهبون؟ رايحين فين؟ وتدعوننا للعلوج. العلوج دول اللي هم الكفار. فكل كافر يسمى علجا مش عجلا، علجا. والجملة دي كان دائما بيستعملها الصحاف. عارفين الصحاف؟ كان وزير الإعلام بتاع العراق. العربية دسم السنيات، والجيش الأمريكي في الدبابات داخل الشارع يقول: وإننا سنقاتل هؤلاء العلوج ونقضي عليهم، وإن وإن وإن. ركي العربيات دسم وأفاكيك. طبعا هذه أضحوكة من أضحوكات حقيقة يعني. وكان ده كله عرفناه بعد ما انتهى، بعد ما انتهت المسرحية. طبعا أبطال المسرحية الرافضة من الشيعة اثنين الأمريكان، دول هم أبطال المسرحية، دول أبطال المسرحية. الله المستعان. بيقول: وتجلل القيقلان. القيقلان هذا كان من قادتهم أيضا، وأشراف من قومه من الروني، من الرومي ببرانسهم، أي تركوا الخيول، مسكوا السيوف ولبسوا البرانس بتاعتهم حتى يرهم الناس فيتشجعوا. الروم بقى لما يتهزمهم فيشوفوا القادة بقى لابسين كده أو ماسكين السيوف وماشيين، فيقول بقى: القادة بتوعنا دول بقى لا يهبون الموت، فيبدأ الجنود يقبلوا على القتال. لكن هو مين؟ الكلام ده عندنا احنا، عند المسلمين عندما يروا القائد يقبل على القتال فإنهم يتشجعون، أما الروم فليس الأمر كذلك. وقالوا اللي هو القيقلان والأشراف دول، قالوا: إذا لم نقدر على نصر دين النصرانية فلنمت على دينهم. ما ينفعش احنا ما لو إذا لم ننصر دين النصرانية يبقى احنا مش رجال. فجاء المسلمون فقتلوهم عن آخرهم، خلصوا عليه، قتلوهم جميعا عن آخرهم. وقتل في هذا اليوم من المسلمين 3000. طبعا عدد كبير جدا، بس لما تقارن هذا العدد بمن قتل من الروم، الروم بس في الوادي 120,000، وفي المعركة قل زيهم إذا لم ينجو أحد من الروم. وممن قتل عكرمة وابنه عمرو، عكرمة بن أبي جهل وامره وابنه عمرو، وسلمة بن هشام وعمر بن سعيد وأبان بن سعيد، وأثبت خالد بن سعيد، أثبت أي جرح جرحا شديدا لا يتحرك منه فلا يدرى أين ذهب، وضرار ابن الأزور وهشام ابن العاص وعمر ابن الطفيل ابن عمرو الدوسي، هؤلاء جميعا كانوا من جملة القتلى رضي الله تعالى عنهم جميعا. وثبت يومئذ ممن ثبت ثباتا عظيما يزيد ابن أبي سفيان. يزيد ابن أبي سفيان قاتل قتالا شديدا ومر به أبوه فقال له، شوف أبو سفيان بينصح ابنه في القتال، بيقول له ايه؟ بيقول له: يا بني عليك بتقوى الله والصبر، عليك بتقوى الله والصبر، فإنه ليس رجل بهذا الوادي من المسلمين إلا محفوفا بالقتال، فكيف بك وبأشباهك الذين ولوا أمور المسلمين؟ أولئك أحق الناس بالصبر والنصيحة، فاتق الله يا بني، ولا يكونن أحد من أصحابك بأرغب في الأجر والصبر في الحرب ولا أجرأ على عدو الإسلام منك. قال يزيد لأبيه: أفعل إن شاء الله. فقاتل يومئذ قتالا شديدا رضي الله تعالى عنه. بيقول سعيد بن مسيب عن أبيه وكان من الذين حضروا هذه المعركة: لما هدأت الأصوات يوم اليرموك سمعنا صوتا يكاد يملأ العسكر يقول. هدت الأصوات مش معناه بعد القتال، ولكن هدت الأصوات يعني إيه؟ أي قبل القتال. كان من سنة المسلمين قبل القتال الصمت، أنهم يصمتوا لا يتكلموا إلا من ذكر أو تكبير. يبقى القادة بيعظوا الجنود، يعظوهم ويشجعوهم ويثبتوهم ويرغبوهم في القتال ويذكروهم بما عد الله تعالى للمجاهدين من الأجر العظيم والنعيم المقيم، وعندئذ يلهث الناس بالذكر ويصمتون إلا من الذكر، بيبقى فيه سكوت تام. ثم بعد ذلك يبدأ الملحمة. عند ذلك السكوت سمع المسلمون صوتا يكاد يملأ العسكر يقول: يا نصر الله اقترب، الثبات الثبات يا معشر المسلمين. قال: فنظرنا فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد رضي الله تعالى عنهم جميعا. انتهت المعركة، وما بدت بوارق الصباح إلا وبادية الصحراء تمتلئ بأجداث أعداء الله عز وجل، إلا تمتلئ بأجداث أعداء الله عز وجل من النصارى ومن حالفهم، ونصر الله تعالى جنده وأعز حزبه وأصحاب نبيه رضي الله تعالى عنهم جميعا. وعندئذ عز خالد المسلمين في الصديق وقال: الحمد لله الذي قضى على أبي بكر بالموت، إلى آخر خطبته. إذن ما أخبر المسلمين بالموت إلا بماذا؟ إلا ثاني يوم عندما انتهت المعركة وتأكد من الأمر تماما، بدأ يعز المسلمين في أبي بكر ويخبرهم بخلافة عمر رضي الله تعالى عنه. وقد اتبع خالد من انهزم من الروم حتى وصل إلى دمشق، فخرج إليه أهلها فقالوا: نحن على عهدنا وصلحنا. عدو صلحهم مع مين؟ مين الأمير كان رحوم في الأصل؟ أبو عبيدة بن الجراح. نسيتوا المسألة دي، نسيتوها. قالوا: نحن على عهدنا وصلحنا. قال: نعم. ثم أتبعهم إلى ثنية العقاب فقتل منهم خلقا كثيرا، لهم الرومان الذين هربوا من المعركة. ثم ساق وراءهم، ساق وراءهم يعني الخيل وراء الخيل، الخيل وراء الخيل، لكن السوق لا يكون في المشاة ولكن الخيل وراء الخيل، إلى حمص. فخرج إليه أهلها فصالحهم كما صالح أهل دمشق، وبعث أبو عبيدة. إذا الخيل انتقلت لمن؟ لأبو عبيدة بن الجراح. وبعث أبو عبيدة عياض ابن غنم بفتح الغين ابن غنم وراءهم أيضا، فساق حتى وصل ملطية فصالحوا أهلها ورجع. فلما بلغ هرقل ذلك بعث إلى مقاتليها فحضروا بين يديه وأمر بملطية فحرقت، وانتهت الروم منهزمة إلى هرقل وفي حمص، والمسلمون في آثارهم يقتلون ويأسرون ويغنمون. فلما وصل خبر إلى هرقل إن المسلمين وصلوا إلى حمص، ودي كانت أغنى مدن بلاد الشام، ارتحل منها وجعلها بينه وبين المسلمين، وقال: أما الشام فلا شام، وويل للروم من المولود المشؤوم. وهذا مثل يذكر للعاقبة السيئة التي تنتظرهم في المستقبل. روى أحمد بن مروان المالكي، وهذا الخبر أختم به إن شاء الله المجلس، في المجالسة قال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، حدثنا أبو معوية بن عمرو عن أبي إسحاق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت لهم العدو فواق ناقة عند اللقاء. فواق ناقة، الفواق قدر ما بين الحلبتين، المعيز والبقر وحده كلها بتتحلب في اليوم ايه؟ حلبتين، حلبة في أول النهار وحلبة في آخر النهار، ما بين الحلبتين هي ديت القدر اللي أي عدو يقف قدام الصحابة فيه. ياه، يعني مع ذلك إن جيوش الصحابة دي جيوش إيه؟ لا تقهر. أي جيش مهما بلغ عدده يدوبك ما بين حلبتين يستسلم أو يفر. لا يثبت لهم العدو فواق ناقة عند اللقاء، طبعا هذا غالبا. فقال هرقل وهو على إنطاكية، طبعا قاعد يهرب من حمص إلى الرها لغاية لما وصل إلى إنطاكية. إنطاكية ديت خلاص قرب من القسطنطينية. فلما بقى جت بقى فلول روم بقى منهزمة، المنهزمين من الروم قابلهم هناك عند أنطاكية، يا رب كده نقابلهم هناك في واشنطن إن شاء الله. فبلغهم ويلكم ويلكم، أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم، الناس دولت أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا بلى. قال فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن. قال فما بالكم تنهزمون؟ فقال شيخ من عظمائهم من أجل، يا ريت يا أخوانا الكلام ده نكتبه، الكلام الجاي ده كلام جميل جدا وظريف، ويا حبذا لو طبقناه في حياتنا، ده مسألة مهمة جدا. وخير الكلام ما شهدت به الأعداء، يعني الأعداء هم اللي بيشهدوا لنا. هرقل امبراطور أمريكا في ذلك العصر بيقول لهم الناس البشر، قالوا أيهم؟ قال لهم طيب ليه انت بتهزم منهم؟ انتوا أقل منهم عدد. قالوا نحن أضعافهم أضعاف مضاعفة. قال لهم فما بالكم تنهزمون؟ قال شيخ من عظمائهم، انظروا، من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون بينهم. جملة كلمة ويتناصفون بينهم هزتني هزا عنيفا، ويتناصفون بينهم، ما فيش واحد اسم مسلم بشرطة ومسلم بلوشي من غير شرط. المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، لا فضل لعربي على عجمي ولا أبيض على أحمر أو أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويتناصفون فيما بينهم، دي مسألة خطرة جدا. ولذلك لما أتت المرأة المخزومية وقد سرقت، وسرقت شيئا يسيرا، مش سرقت مثلا نص مليار دولار ولا سرقت بلد، لا، سرقت حاجة بسيطة، فوجدوا أن حد الله هو قطع اليد، فقالوا من يشفع لها عند رسول الله إلا حب رسول الله، نشوف لها واحد وجيه يشفع عند رسول الله. فلما ذهب حب رسول الله هو من أسامة بن زيد، غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أتشفع في حد من حدود الله؟ وبدأ يذكروا بحال بني إسرائيل، أولئكم الذين إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الوجيه تركوه، ثم يذكرهم بالمناصفة والعدل. والذي نفسي محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. ويتناصفون بينهم، مسألة مهمة جدا. إذا بيقيموا الليل بيصوموا النهار وبعدين بيأمروا بالمعروف وبينهوا أيضا عن المنكر ويوفون بالعهد، يوفون بالعهد مسألة خطيرة، ويتناصفون بينهم. هات أي واحد قل ويقول لك 5000 جنيه آخر الشهر، الشهر ده ممكن يبقى الشهر اللي بعد 100 سنة، بعد الشهر تقول السلام عليكم، يقولك وعليكم السلام. انت في الشهر تقول الشهر اللي بعديه تقول لي ازاي احوالك، يقولك الحمد لله. الشهر بعديه تقول فين الفلوس، يقولك بس شويه كده، يقولك بعد شهر بعد شهر بعد شهر بعد شهر بعد شهر. وبعدين بعد يقولك انت خوات دماغ، ايه ال5000 جنيه بتوعك دول؟ طب 5000 جنيه دول هتجيب بهم جزمه؟ طب ما يا سيدي هاتهم لي بقى وربنا يبارك لك. لا، فين العهد وفين الوفاء بالوعد؟ أصبحت الآن العهود تداس بالنعاج. فإذا كان هناك عهد بين المسلمين والكفار لا يجوز لنا أن نأخذهم بغرة إلا أن نترك لهم ذلك الوعد. يعني لو إحنا في صلح بيننا وبين الأعداء وبعدين بعد كده عاوزين ننبذهم على سواء، لابد نقطع ذلك الأمر، ما ناخدهمش على غرة، ما ناخدهمش على غرة. لكن ما بيننا الآن ليس هناك لا عهد ولا عقد، بيننا التأسد والافتراس، بيننا الخيانة والمخاصمة. طالما إن أنت كويس أحبك، طلبت بحقك يبقى أنت عدوي ويحمر أنفي منك. سبحان الله. لكن الصحابة كانوا غير ذلك، إذا كان بينهم بيقيموا الليل بيصوموا النهار بيمروا بالمعروف بينهوا عن المنكر بيوفوا بالعهد، يتناصفون فيما بينهم، يتناصفون فيما بينهم. ومن أجل أن نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام وننقض العهد ونغصب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض، إذن لأننا لا نصلح فيكون العقاب أن الله سلط المسلمين عليه. إذا بذنوبكم سلط عليكم، بذنوبكم سلط عليكم، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا الآية، فكلا أخذنا بذنبه. وما ظلمهم الله، الله تعالى لا يظلم الناس، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، يظلم بماذا؟ بالذنب والمعصية. يا إخوتي، ونحن كوكبة الإيمان وطليعة البر والإحسان، لا ينبغي لنا أن نخوض مع الخائضين ولا أن نلهو مع اللاهين، بل ينبغي أن نعظم حرمة ذلك الدين بشرف ما استودعنا الله تعالى به من حرمة دينه وعظيم رسالة رسوله. فلا ينبغي أن نترك دين الله، ولا ينبغي أن نهمل دعوة إلى الله، فإن الناس يريدون انتقاص الدين عن عمد وعن تأويل. منهم من يريد أن ينقص الدين متأولا، ومنهم من يريد أن ينقص الدين متعمدا. فإذا لم يجد هذا الشرع لهاذبة فرسانا أقوياء يعرفون ذلك الدين، لن تخص ذلك الدين. انظر سيدنا أبو بكر لو كان وافق اللي هم بنوا اليربوع من بني تميم على ترك الزكاة، كان إيه اللي حصل؟ كان إيه اللي حصل؟ كان إيه اللي حصل؟ كان فريضة الزكاة ديت إيه؟ انتهت من الإسلام، انتهت من الإسلام. فكما وصل إلينا الإسلام لابد أن يصل إلى أحفادنا وذريتنا من بعدنا. وإن التاريخ كله أيها الإخوة الكرام ينظر إلينا، الله تعالى ينظر إلينا وناظر إلى أعمالنا وأقوالنا، وإن الأجيال الصاعدة لا تنظر إلينا. فلا ينبغي أن نصنع كما صنعه آباؤنا الأقربون الذين فرطوا وقصروا، ولكن ينبغي أن نجتهد كما اجتهد آباؤنا الأوائل، فإن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أوله. قال هرقل عندما سمع ذلك قال أنت صدقتني. طبعا مالش بقى رجل لرجل عدو الأمة وكذا اقتلوه، لا، قال له أنت صدقتني. أيضا لما حاصر المسلمون دمشق، البطريرك بتاع دمشق، ودي مسألة مهمة جدا، إن النصارى إلى عهد قريب كانوا يعظمون البطاركة والقساوسة وهم إلى الآن، ولكن ليس كالعهد الأول. البطريرك أرسل إلى اثنين من المسلمين قال لهم أنتما من العرب، معذرة، أرسل اثنين من العرب قال لهم أنتما من العرب؟ قلنا نعم. قال وعلى النصرانية؟ قلنا نعم. قال ليذهب أحدكما فليتجسس لنا عن هؤلاء القوم ورأيهم، وليثبت الآخر على متاع صاحبه. اثنين، واحد يروح يتجسس يشوف المسلمين دول وضعهم ايه، الناس دول اللي قلنا كده من قعر الصحراء ناس وضعهم ايه، والثاني يحرس متاع صاحبه. فلبث مليا ثم جاءه فقال جئتك من عندي رجال دقاق. كلمة دقاق ديت مش معناه أنهم مترهلون مفرطون في السمن، ودي مسألة مهمة. الأجسام القوية مفيدة جدا، مفيدة جدا، ولابد المسلمين أن يعتنوا بأبدانهم. أحيانا أطلع السلم أتلاقي الشباب سن صغير مثلا بتاع جامعة أولى جامعة تانية جامعة طالعين بينخرم كالبط. مش قادر، ايه يا ابني انت عندك كم سنة؟ 17 سنة، مش قادر يطلع السلم. سبحان الله، اما كيف تجاهدون امريكا، كيف تجاهدون امريكا، وكيف تصنعون الاسلام، قيام الليل والصيام وطلب العلم والدعوة الى الله والجري هنا وهناك، ده عاوز ايه؟ عاوز قوة. ولذلك من شروط الإمامة العظمى الصحة. إن الله صفاه عليكم وزاده بسطة فين؟ في العلم والجسم، العلم والجسم. ولذلك تنازع أهل العلم في مسألة ولاية المريض مرضا يقعده أو لا يقوم به بالواجبات الشرعية كالأعمى أو الأعرج أو المشلول أو ما إلى ذلك، أو الصغير الذي لا يميز. في نزاع كبير جدا في هذه المسألة، والراجح لا تصح ولايته، ما ينفعش، لأن لابد أن يكون إمام المسلمين قادرا ليس بالعاجز. فلما يكون عاجز يحتاج لمن يمليه ولمن يدل على الأمر فيضعفه ذلك ويضيع سلطانه. جئتك من عند رجال دقاق يركبون خيولا عتاقا. الخيل المعتقة، الخيل التي تحبس حتى تجوع ثم تطعم بقدر فيدمر أو تدمر خواصرها، تبقى وسطها ده رفيع، ها وسطها ده رفيع، فيكون ذلك أمضى لها في الجري، بيكون أسع في جريها. ودي حتى موجود عند البشر، لما واحد أعزكم الله يكون له مثلا بطن كبيرة، لو جرى شوية يعمل ايه؟ ما يقدرش يوصل جاري. طب احنا مش له بطن خالص، ده ما شاء الله. فكذلك الخيل، فكذلك الخيل، فكلما كانت خواصرها رفيعة دقيقة كلما كان ذلك أفضل لها، حتى ولو كانت بطونها منتفخة ليس هناك فيها ضيق. أما حاجة ليه؟ الوسط، بقول الخيل مش حاجة تانية عشان انتوا ما تروحوش كده ولا كده. يركبون خيولا عتاقا. اما الليل يبقى ناس اجسامهم حلوه وراكبين خيول حلوه مدربه، اما الليل فرهبان، رهبان الليل، واما النهار ففرسان يريشون النبلة ويبرونها. مش بقى ناس تجيلهم الحاجه جاهزه، لا، فهم بيجهزوا السلاح بايديهم. دي مساله مهمه جدا، لابد المسلم ان هو اللي يصنع سلاحه، ما يكونش سلاحه اللي جاي له. لكن لما نجيب له مثلا 50,000 صندوق مليين بالايه، بالنبال الجاهزه، فافترضنا الصندوق اتولعت فيها، الجيش يعرف يضرب بالنبل؟ لا. لكن المسلم بيصنعوا اسلحتهم بنفسهم، لابد الامه الاسلام ان تصنع سلاحها بنفسها. مش نستورد الطيران وقول لك نعمل اتفاقية ان ممنوع الطيران يطلع الا باذن الدولة التي صدرت الطيران. يعني لو جبنا مثلا طيران من بريطانيا، ما تقدرش مصر تعمل اي طلعة جوية عسكرية الا باذن مين؟ بريطانيا. من امريكا نفس الشيء، وبالتالي يصير العمل العسكري تحت سمع وبصر اعداء الله عز وجل. لا، الهند امة تعبد البقر بصنع الطيران والمدافع والدبابات. كوريا دولة ملحدة لا تعبد الله صنعت القنبلة الذرية والصواريخ الحاملة للرؤوس النووية. كوريا. الصين دولة ملحدة وكثير منهم يعبد بوذا من دون الله، بوذا من دون الله، عندهم بوذا تمثال كده تحت طبق الفاكهة وفوق دماغه اللمضة الحمر. كل بيت التمثال الصغير اللمضة الحمر فوق دماغه وطبق الفاكهة، كل يوم الصبح يغيروا طبق الفاكهة. ومع ذلك هذه أمة الكافرة الملحدة سبحان الله من أكبر القوى العسكرية في العالم. الجيش الصيني 7 مليون غير الاحتياط، يعني لو حشد الاحتياط بتاعه يوصل ل 18 مليون بني آدم، يعني لو حطوهم في الصحراء الغربية يملوهم خل. هذه الدولة البوذية عندها أساطيل وعندها صواريخ ومن الدول العالمية الكبيرة التي يعمل لألف حساب. طب والمسلمون ما الذي ينقصهم؟ إيه اللي ينقصهم؟ فلوس في فلوس، إمكانيات في إمكانيات، علماء علماء. أمر عجيب، المسؤول على برامج الفضاء الأمريكية مصري، مصري معاه ماجستير، طلع عشان ياخد ماجستير من أمريكا. فالمهم المدة خلصت بعد 5 سنين، مدة خلصت، فطلب من الجامعة، طب مددوا لي 2 سنين، قالوا انت طالب فاشل تعالى عشان تتحول أعمال إدارية، يعني بعد ما يبقى بقى دكتور في الجامعة يخلوه باش كاتب في الجامعة عشان فشل انه ياخد الماجستير في 5 سنين. قال لهم خلاص مش نازل مصر، تبنوه هناك في أمريكا، وأصبح هو رقم 1 في برنامج الفضاء الأمريكي، في برنامج الفضاء الأمريكي. سبحان الله، إيه اللي بيحصل؟ فنحن لا ينقصنا شيء. فلما أجي بص الصحابة، الصحابة يعملوا بقى يريشون النبلة ويبرونها، بيجهزوا سلاحهم بنفسهم ويثقفون القنا، القنا اللي هو الرماح، سنوا الرماح ويجهزوه. سبحان الله، لو حدثت جليسك حديثا ما فهمه عنك لما علا من أصواتهم بالقرآن والذكر. مجلسهم قرآن وذكر، يا سلام. يبقى الصحابة دول بيقيموا الليل بيصومهم، مجلسهم كلها قرآن وذكر، بيجهزوا سلاحهم بيبروه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال فالتفت إلى أصحابه وقال أتاكم منهم ما لا طاقة لكم به. هاكم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم رسول الله على الإسلام، لم يربهم على النظريات الشرقية ولا الغربية. وهاكم قادة الإسلام الذين تخرجوا من المدرسة الإسلامية، لم يتخرجوا من أكاديميات عسكرية شرقية روسية أو غربية أمريكية أو إنجليزية أو فرنسية، وإنما تخرجوا من مدرسة الإسلام، وكفى به خيرا وزادا. أيها الأخوة الكرام، نسأل الله تعالى أن يمسكنا بذلك الدين، وأن يتوفنا على ذلك الدين، وأن يلحقنا باستمساكنا على ذلك الدين. بهاكم الصحابة الميامين، وصل اللهم على رسول الأمين وعلى أصحابه الكرام إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.